قلت في بحث التعارض هناك بالأمس نقلت لكم أن هناك أخبار كثيرة متذاكرة جدا تدل كل هذه الأخبار على وجوب الإعادة شخص الناسي. أولا قبل الدخول في الصلاة علم بالنجاسة في بدنه ولباسه، بعد دخل في الصلاة ونسي ودخل في الصلاة، بعد تمامية الصلاة والفراغ من الصلاة التفت أن صلاته وقعت مع النجاسة. قلت هذه الأخبار تدل على وجوب الإعادة في الوقت ووجوب الإعادة في خارج الوقت. من ثم وجوب الإعادة في خارج الوقت في اصطلاحنا يسمى بالقضاء، يجب الإعادة والقضاء. ومقابل هذه الأخبار قلت خبر صحيحة علاء تدل على عدم وجوب الإعادة لا في الوقت ولا في خارج الوقت. هذا صحيح وأخبار أيضا صحيحة. كيف ليس هناك فقط صحيحة علاء، لكن هذا أوضح دلالة هناك خبر آخر أيضا موافق لخبر العلاء، أما الجواب إذا حصل الجواب بينه وبين إذا جمع بين أخبار أيضا لا يحصل، هنا خبر آخر الآن النقل مؤيد لصحيحة العلاء. وخبر هشام بن سالم هذا مؤيد لصحيحة العلاء. خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، السؤال في الرجل يتوزع، لكن الرجل من باب المثال وإلا مرأة أيضا داخل في الرجل من باب الغلبة، هناك لا اختصاص في الرجل، أحكام العبادات مشتركة بين الرجل، لكن خوب هو في الرجل يتوزع، هذا الرجل يتوزع وينسى أن يغسل ذكره، وينسى أن يغسل ذكره، لم يغسل ذكره، توزع بدون غسل الذكر، لابد أول يغسل ذكره بعد يتوزع، لكن يتوزع بدون غسل الذكر. وقد بال تبول ولم يغسل ذكره، فقال إمام يغسل ذكره وصلى، يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة، لا يحتاج نسيان يعني. هذا أيضا مؤيد لصحيحة علاء. صحيحة العلاء تدل على عدم وجوب الإعادة لا في الوقت ولا في خارج. كيف الجمع؟ قلت هناك فقهاء جمع بينه، حمل الأخبار الدالة على وجوب الإعادة حمل على الاستحباب، لأنها ظاهر في الوجوب الإعادة، خبر العلاء نقص في عدم وجوب الإعادة، إذا وقع التعارض بين النص والظاهر نأخذ بالنص فنحمل الظاهر على الاستحباب، نحمل على قلت هذا الاستحباب. في بالك تقريبا بعد الفقهاء قبل هذا الجمع، السيد الشيرازي وشيخ اسحاق الفياض قالوا لا يجب الإعادة، حكم الناسي حكم الجاهل، لا يجب الإعادة في الوقت ولا قضاء في خارج الوقت. جمع حمل الأخبار الدالة على وجوب الإعادة حمل على الاستحباب، استحباب لا ينافي مع عدم وجوب الإعادة، لا يجب الإعادة لكن يستحق جمع قبل هذا، لكن كثير من الفقهاء قدماء لم يقبل هذا الجمع. بل جمع بالأخير قلت في الأمس لأنه مشتمل على العقاب، الاستحباب لا يكون التفصيل بين الواجب والحكم الشك والنسيان هناك ليس قابلا للجمع. هناك نعم جمع أخير، صريحة أخبار الدالة على وجوب الإعادة، هذه النصوص نصوص كثيرة مشهورة بين الفقهاء، هذه الأخبار مشهورة الشهر. صحيحة العلاء شاذ نادرة شاذ، إذا وقع التعارض بين المشهور وبين خبر الشاذ، شو قال في الرسائل وفي المكاتب؟ خذ بما اشتهر مجمع عليه، بعض العبارات مجمع عليه لكن خزينة الصدر مقصود من المجمع عليه أيضا هو الاشتهار، خذ بما اشتهر واترك شاذا نادر. فالصحيحة العلا شاذا ونادرا كما يستفاد من كلام الشيخ قدس سره الشيخ الطوسي أن هذا الخبر شاذ، هذا الصحيحة شاذة، فاترك الشاذ النادر أخذ بما اشتهر هذا لذا فتاذا يترك فاسحق مع القدماء مع المشهور كلهم يجب الإعادة هذا ثانيا خبر صحيحة العلا صدرت من باب التقية يعني موافق للعامة، وهذا الشهرة بل أخبار النصوص مخالف للعامة، فإذا أحدهما كان موافقا للتقية والآخر يكون مخالفا فالتقية في مورده، لكن اترك ما صدر عن التقية أو عبارة أخرى خذ بما خالف العامة واترك ما وافقا هذا الجمع صحيح، لكن مشهور تمسكوا لم يعمل بخبر العلا صحيحة العلا بل هو شاذ أخذ الطرف الآخر رجح الطرف، فسوق إذا وقع التعارض بين الخبر المتعارض أحد ما كان أرجح إما من جهة الشهرة وإما أن يكون مخالفا للتقية. هذا قال فمشهور النتيجة ثبت النتيجة حق مع الجمهور مع المشهور بعد قالوا يجب الإعادة في الوقت لشخص ناسي ويجب القضاء في خارج الوقت بواسطة هذا النصوص، هذه النصوص مقدم على خبر العلم، هذا مطلب الأول. الآن فرغنا من هذا المطلب، فالقول بأنه لا يجب الإعادة ولا القضاء هذا القول باطل، صحيحة العلا قال لا يجب الإعادة ولا يجب القضاء هذا القول باطل لأن الخبر فاسد نترك هذا الخبر، وهكذا خبر الذي نقلت الآن لم يغسل ذكره هذا ما يترك لأنه موافق للصحيحة مثلا صحيحة العلا. هذه بقي هناك كلام آخر تفصيل، قيل فصل يجب القضاء يجب الإعادة ولا يجب القضاء، هذا قول ثالث، قول الأول يجب الإعادة والقضاء مطلق هذا قول مشهور، قول الثاني استفاد من صحيحة العلا لا يجب الإعادة ولا القضاء هذا قول ضد قول الأول، قول الثالث هو قول بالتفصيل، قالوا بالتفصيل بعد لا يجب الإعادة يجب الإعادة ولا يجب القضاء لأن القضاء يحتاج بأمر الجديد كذا وكذا، هو يحتاج يجب الإعادة ولا يجب القضاء، إنسان أول نسي صلى مع النجس بعد تمامية فراغ من الصلاة تذكر أن بدنه كان نجسا ثوبه نجسا، قال إذا كان الوقت باقيا إذا كان الوقت موسعا يجب عليه الإعادة، ثم يستفاد من شيخ التونسي في الاستبصار، هو في الاستبصار قال بالتفصيل يجب الإعادة في الوقت، لكن أما إذا لم يكن وقت باقيا لم بعد خروج الواحد تذكر لا يجب عليه هذا، هذا هو التفصيل. وما الدليل على التفصيل؟ هل هناك دليل من الروايات ومن الآيات ومن القرآن تفصيل؟ نعم، هو جمع بين الأخبار الدالة على الإعادة وبين الأخبار الدالة على عدم الإعادة، جمع بينهما بين هذه الأخبار جمع بطريق النتيجة هو التفصيل. كيف؟ أخبار التي تدل على وجوب الإعادة وإن كان ظاهرا وجوب الإعادة في الوقت وخارج الوقت يشمل كليهما، لكن يحمل هذه الأخبار هذه النصوص الكثيرة التي تدل على وجوب الإعادة تحمل هذه الأخبار الإعادة في الوقت، يعني يجب الإعادة فقط في الوقت يحمل على الوقت يجب الإعادة. صحيحة العلا أو خبر آخر خبر هشام بن سالم كالآن نقلته تدلان على عدم الإعادة، عدم الإعادة يعني على القضاء لا يجب عليه القضاء، ليس هذا هو الجمع؟ فنتيجة الجمع وإن صحيحة العلا له إطلاق له ظهور في الوقت وفي خارج الوقت، صحيحة العلا في خارج الوقت لا يكون قضاء، في الوقت أيضا لا يجب عليه القضاء. نصوص كثيرة نقلت قبلان أربعة من هذه النصوص تدل على وجوب الإعادة في الوقت وفي خارج الوقت، لكن نقيد نصوص الدالة على وجوب الإعادة نقيد في الوقت، يقول يجب الإعادة فقط في الوقت. أما الرواية صحيحة العلاء ورواية هشام بن سالم نحمله على الخارج الوقت، لأن لا يجب الإعادة، لأن لا يجب الإعادة في خارج الوقت، نقول إطلاق. فبلا نقيد، وإن كان لكليهما إطلاق لكن نقيد نجمع، فالجمع بينهما نتيجة هو في التفصيل، نجمع أخبار الدالة على وجوب الإعادة فقط نحمله على الوقت، يجب في الوقت. أخبار الدالة على عدم الوجوب الإعادة نحمله في خارج الوقت، يعني في قضاء لا يجب الإعادة واجب. فالجمع مهما أمكن هذا هو الجمع. لو هذا الجمع الأول قال الجمع حمل أحدهما صاد والآخر سهرة ما سوء أخذ بالماء بما اشتهر وأترك صاد النوابير، هذا أيضا قول بعد رد هذا القول أيضا، رب مشهور لا لا أصل له. بل كيف ليس في رواية في البئر بين القدماء البئر كان بمحض وقوع النجاسة في البئر البئر صار يصير نجسا، كان مشهور بين الفقهاء في البئر بمحض وقوع النجاسة في البئر بل يتنجس، لذا يسحب من الدلو 40 دلوا 30 دلوا 3 دلا 4 دلا كذا حسب النجاسات. لكن ثبت عند المتأخر كان مشهور هذا الشهر لا أساس له. الآن في زماننا البئر لا يتنجس أبدا، حتى وقع فيه كيلو من العذرة، عذرة الإنسان عذرة الكلب لم يتنجس أبدا إلا إذا صار متغير، يقول تغير بحر إذا تغير إذا. فجمع جمع هكذا. ما هو الدليل على الجمع موجود؟ هناك حتى في المقاصد، في المقاصد هناك نذير ذلك في كتاب المقاصد إذا عرفت هناك. بيع العذرة ثمن العذرة شو هو؟ سحتم سحتم. بعد يقول مضمون رواية أخرى لا بأس ببيع ببيع العذرة، ليس تناقص. بيع العذرة سحتم لا بأس ببيع بيع العذرة، هو سحتم حرام ثمن العذرة سحتم هنا حرام، لا بأس ببيع العذرة ليس بحرام، لا بأس حلال. هل يجمع بين العذرة حلال بيع العذرة حلال وبيع العذرة حرام؟ هذا جمع هناك صاحب المقاصد لكل أحدهما قدر المتيقن، لكل من الدليلين قدر المتيقن، نأخذ قدر المتيقن من كلا الدليلين ونرفع اليد عن ظاهر أحدهما، لكل دليل له ظاهر وله ظاهر يعني فيه احتمال الخلاف، أما النص معناه أنه ليس فيه احتمال. نأخذ بالنص لكل أحدهما وبالنص كل أحدهما نرفع اليد عن ظاهر الآخر لأن كل ظاهر فيه احتمال. بيع العذرة سحت ثمن العذرة سحت سواء كان عذرة الإنسان أو عذرة الحمار، هذا المثال اللي مأكل اللحم قاعدك كل يوم مأكل اللحم ده. سواء باب المثال حتى يفهم، سواء كان عذرة إنسان أو عذرة الحمار، حمار حيوان يعو مثلا غنم ليس غنم له عذرة مطلق، لكن قدر المتيقن عذرة الإنسان يقينيا هو نجس صحت. أما هذا أما بقي هناك عذرة بقر وغنم، فعذرة ثمن العذرة صحت مقصود من العذرة في هذه الرواية نحمل على عذرة الحيوان غير مأكل اللحم لأن عذرة إنسان هذا صحت، نرفع اليد عن ظاهره، ظاهره مطلق العذرة حتى ولو كان عذرة الغنم والبقر، لكن نرفع عن ظاهره نقيد. لا بأس ببيع بيع العذرة نحمل هذا قدر المتيقن لا بأس عدلة حيوان مأكل اللحم لا بأس غنم هل بيع عدلة الغنم والبقر تقتل لا بأس لكن تحمل إطلاقه وتحمل حتى عدل الإنسان أيضا لا بأس بعدلة مطلقة سواء كان عدلة الإنسان أو عدلة البقر لكن نحمل هذا لا بأس نحمل على عدلة البقر لا بأس وبقي عذرة الإنسان فنحمل عذرة بل بأس العذرة سحتون يعني عذرة إنسان سحتون أما بل نقيد بهذا أما لا بأس بيع العذرة عذرة حيوان مأكل اللحم من بقع لا بأس العذرة بقي قدر المتيقن من عذرة هو عذرة الإنسان عذرة حيوان مأكل اللحم فنرفع اليد من بواسطة النفس كليهما نفس نفس بيع العذرة سحتون هو عذرة الإنسان نفس لا بعث ببيع العذرة عذرة الإبل لا بعث هذا النفس في أرضه نفس أما بقي بواسطة هذا النفس نرفع اليد عن ظاهر كل منهما هو ظاهر في عذرة سحتون ظاهر في عذرة بقر نرفع لا لا يسول لك فقدر المثال ما نحن فيها مهاكذا بل يجب الإعادة نصوص تدل على وجوب الإعادة مطلقة سواء كانت داخل الوقت أو خارج الوقت نصوص الدالة على الإعادة لكن نحمل هذه النصوص قدر المتيقن من هذا النصوص هو وجوب الإعادة في الوقت لأن إذا كان قضاء واجبا إعادة بطريق الأولى نحمل هذه النصوص الدالة على وجوب الإعادة نحمل على عذرة على بالي هذه النصوص نحمل على بالي في الوقت فقط يعني لا يجب الإعادة في الوقت فقط بالي خبر صحيحة على بالي لا تبطل الصلاة لا يجب إعادة إن لا يجب القضاء نحمل على القضاء فأخبار المانعة تحمل في الوقت أخبار المجوزة يجوز لا يحتاج إلى الإعادة عدم الإعادة نفي الإعادة يحمل على خارج الوقت فالنتيجة يصير قضاء واجب إعادة واجب وقضاء ليس بواجب هذا هو الجمع جمع بعضنا لكن أشكل بعضنا هذا الجمع أيضا ليس جمع مع الدليل جمع تبرعيا هذا الجمع غير صحيح تفسير جمع هذا جمع صرف الادعاء صرف جمع تبرعي معناه جمع تبرعي يعني ليس له لهذا الجمع ليس أي دليل فالحق إذا لم يكن لهذا الجمع دليل جمع هو الجمع الأول نحمل أخبارا نافية تدل على وجوب الإعادة إثبات الإعادة نحمل على الشهرة مشهور وخبر الدل على نفر هو نحمل على النادر إذا جاء مشهور نرفع له هذا الجمع الأولين في أو تقيات هذا الجمع صحيح هذا الجمع جمع بينهما أحد أخلاقات حول على دليل على ذلك لأن هذا الجمع غير صحيح أنه هناك رواية أخرى يصرح بأنه يجب القضاء كيف هذا الجمع هناك رواية أخرى كتبنا فهذا الجمع غير صحيح أولا جمع تبرعي ليس له لهذا الجمع أي دليل وثانيا هناك رواية خاصة التي يؤيد وجوب الإعادة تدل على وجوب الإعادة تدل على وجوب القضاء قضاء أيضا واجب إعادة واجب قضاء أيضا واجب فكيف يقول قضاء ليس بواجب هناك روايات روايتين أنا نقلت من هذه الرواية منها تدل أنه واجب يصرح يعني ينص صريح بأنه يجب القضاء فكيف يحمل إعادة يعني يجب الإعادة في الوقت لا يجب القضاء يعني قضاء ليس بواجب هناك صارت نتيجة هو التفصيل تفصيل باطل لماذا حق مع المشهور كيف التفصيل باطل لأن الرواية هناك رواية أخرى تدل بأنه صريحة بأنه قضاء يجب القضاء مثلا حسنة محمد بن مسلم تدل على وجوب القضاء بالصراحة وإذا هذا اسمع قال هذا الرواية وإذا كنت أنت مكلف وإذا كنت قد رأيته قد رأيته إن هذا الدم وهو أكثر من رواية سابقة وهو الدم أكثر من مقدار الدرهم بل فضيعت غسله يعني لم تغسله أنت ضيعت غسله كان وجبتك غسل فضيعت غسله وصليت فيه صليت في هذا الثوب ضيعت غسله فصليت فيه صلاة كثيرة إن فرائض كثيرة شو صلاة كثيرة يعني اليوم صليت في هذا قبل الظهر بعد دخول الظهر صليت في هذا صلاة المغرب أيضا صليت بهذه الثوب إذا صليت دخلت في صلاة المغرب صلاة العشاء صليت في هذا الثوب صلاة المغرب والعشاء لم يصير قضاء صلاة الظهر والعصر في القضاء لا صلاة الكثير معنى بل بالليل صليت صلاة العشاء نمت في الليل صباحا أيضا صليت صلاة الصبح بهذا الثوب مدة الصلاة في أيام أو مدة يومين صليت بهذا الثوب بعد يومين أو بعد ثلاث يومين صلاة في اليومين ليس صلاة كثيرة صليت فيه هذا الثوب صلاة كثيرة وبعد صلاة كثيرة فرائض كثيرة توجهت التفت أن صلاة ثوبك كان نجسا قال الإمام عليه السلام لا قضاء ليس فيه سوغ يجب عليه القضام لا يجب عليه القضام وهو أكثر بعد الثلاثة فأعد شو يقول الإمام فأعد ما صليت شو إعادة هنا صلاة الأول يمكن وقت الظهر إعادة في الواحد أما صلاة كثيرة صلاة العشاء والعصر صلاة الصبح في يوم الآخر ليس قضاء لماذا قال أعد أعد معنى الإعادة هناك بمعنى القضاء صلاة كثيرة صلاة المتأخر قضاء أمر بالإعادة فكيف يجمع صحيح ذلك في الواقع تقول هذا صريح لأنه يجب القضاء فلا يمكن أحدهما على الإعادة والآخر لا يجب الإعادة يجب الإعادة ولا يجب القضاء لا معنى هذا صريح رواية أخرى رواية علي بن جعفر قب علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل احتجم حجامة الآن وقت الحجامة في بالي احتجم فأصاب ثوبه دمه دم الحجامة طاهرنا ونجس نجسنا دمه فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد لم يعلم به نسي مثلا حتى إذا كان من الغد يوم هذا اليوم قبل اليوم أنت احتجمت لكن صار الغد يوم آخر من الغد كيف يصنع شو وظيفته يعيد أم لا يعيد قضاء يجب عليه القضاء أم لا إعادة هنا بمعنى القضاء قال الإمام عليه السلام إن كان قد رآه يعني حين حجامة رآه هذا الدم في ثوبه وفي بدنه رآه بعد نسي وصلى شخص المسلم إذا رآه مع العلم لا يصلي نسي بعد صار الغد يوم آخر صار يوم الآخر الآن شو يقول الإمام أعلم لا بالي إذا كان من الغد كيف يصنع شو وظيفة هذا الشخص بالي قال إن كان رآه ولم يغسله بالي فليحذي هذا صريح فليحذي جميع ما فاته يجب عليه كل صلاة فاته فليحذي جميع ما فاته قال إن بالي على قدر ما كان يصلي بمقدار تصلى تقريبا هناك 20 صلاة أو 25 ما وقع في الوقت يجب عليه القضاء من الغد ولم بالي يصلي ولا ينقص منه شيئا لا ينقص منه يعني يجب عليه القضاء فأما التصريح بهذا القضاء يجب عليه القضاء فكيف هذا الجمع الجمع بأنه أخبار الدالة على وجوب الإعادة يعني وجوب الإعادة على الوقت يجب الإعادة في الوقت أخبار الدالة صحيحة العداء تدل على عدم وجوب الإعادة يعني لا يجب القضاء فسيجمع يجب تفصيل نتيجة تطلع تفصيل يجب القضاء شخص ناطي معناه أن شخص ناطي يجب عليه الإعادة ولا يجب عليه القضاء هذا باطل، هذا باطل. فالحق مع المسهور، مسهور يقول يجب عليه الإعادة ويجب عليه القضاء أيضا بهذه التسريحات هناك يجب عليه. فهذا الجمع أول جمع تبرعي، وثانيا مقابل هذا الجمع روايات تصرح ببطلان هذا الجمع. فالحق مع قول الأول. قول الثالث، قول الأول يجب الإعادة ويجب القضاء، قول الثاني لا يجب عليه الإعادة ولا القضاء صحيحة على. قلت هذا بل صدر التقيات، أو بل قول الثالث تفصيل بين وجوء بل إعادة واجب قضاء، هذا أيضا باطل. هذا الجمع تبرعيا، وثانيا مثل مخالف هذا الجمع روايات مصرحة بوجوب قضاء. مقتضى الجمع يعني القضاء ليس واجب، لكن روايات تدل القضاء كالإعادة، كما أن الإعادة واجبة القضاء أيضا واجبة. فالحق مع المشهور. وإن كان هناك فتوى صدر من شيخ الإسحاق الفياض وهكذا من إمام الشيرازي أيضا يستفاد أنه بل إعادة لا يجب، لا في الوقت ولا في خارج الوقت، يستحب لها لا يجب، مثل شخص الجاهل يعني ناسي كالجاهل، كما أن الجاهل بالموضوع لا يجب عليه الإعادة والقضاء، الناسي بالموضوع أيضا لا يجب عليه الإعادة والقضاء. فقد رأيت من المتأخرين كثير هناك، أما فقد من شفت من هذا الشخصين قالوا بخلاف هذا.